الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم جميعا. منا ومنكم صالح الأعمال. نحن في نهايات سورة البقرة وفي نهاية هذا الشهر الفضيل، الحمد لله، نسأل الله أن يتمم أعمالنا على خير بإذن الله. اليوم الحديث فضيلة الشيخ الدكتور في آية هي أطول آية في القرآن، وهي ليست ببعيدة عن المحاور التي كانت قد طرحت مؤخرا في سورة البقرة، والتي كانت يعني تتحدث حول الإنفاق وحول الربا، وقبلها حول بعض المسائل المتعلقة بالأحكام. الآن يعني يقول الله تبارك وتعالى في بداية آية الدين أو التداين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تقريبا منذ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، هذه الآية كانت مفتاح حفظ المال. ثم تحدث الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم بدأ التفصيل: لا إكراه في الدين، كما تكلمنا كانت الآيات عن حفظ الدين. بعد ذلك كل المقطع الذي تقريبا قضينا فيه ثلاث حلقات أو حلقات كلها عن حفظ المال، وقلنا الشريعة الإسلامية باعتراف كل الفقهاء والمفسرين: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، وحفظ المال. والله أي شريعة في الكون تحافظ على الضروريات الخمس فقد فازت ونجحت. نحن الآن أكثر من ثلاث حلقات في حفظ المال. كيف يحفظ المال؟ يحفظ المال أن يكون حلالا، كلوا مما أخرجنا لكم حلالا طيبا، حلال الطيب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. نعم، وآية التي قلنا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا، الحلال الطيب. رقم اثنين الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون. نعم، الإنفاق والصدقات. رقم ثلاثة البعد عن المن والبعد عن المن والأذى، والبعد عن الربا. تكلم عن الأركان. الأركان هي الطيب والحلال لحفظ المال، ثانيا الصدقات والإنفاق، ثالثا منع الربا، أخذنا فيها كلام صفحة كاملة الذين يأكلون الربا، رابعا التداين، ركن من أركان حفظ المال. يا أخي العزيز، الله تعالى أمرنا بالصدقة، صحيح؟ إذا تصدق الأغنياء وأعطوا زكواتهم العملية الحركة الاقتصادية تنشط. شجع الله سبحانه وتعالى وحث، قال: ابتعدوا عن المن والأذى، جيد. قال: لا تأكلوا الربا، خلاص أصبح الناس لا يتقارضون بالربا، جيد. هناك يبقى طبقة شريحة كبيرة فقراء تحتاج إلى الاقتراض، تحتاج إلى الاقتراض. هنا أجاز الله الاقتراض بشروط. والله الذي ينظر في هذه الآية، لذلك جاءت بعد الربا مباشرة، بعد الربا مباشرة: لا تقرضوهم بالربا، أقرضوهم مداينة حقيقية بشروط، ونحفظ لكم حقوقكم، وتنجحون عند الله، وتفوزون، وتكونون من المؤمنين الصادقين. أنا بالأمس وأنا أحضر وأقرأ هذه الآية، يعني لو واحد ثاني غريب عن الإسلام أو منصف يكون عادل يكون ذا عقل رشيد، يقول: هذا الدين، العقيدة، القرآن، اليوم الآخر، الأخلاق. أعظم آية، أو دعني أقول أطول آية، خصصها للمداينة، شيء في المعاملات لا يتوقع، حتى المسلمون أنفسهم لا يتوقعون. وضع الله ضوابط دقيقة، والله لا توجد لا في أنظمة لا وضعية ولا قديمة ولا حديثة، وسنقرأها إن شاء الله. لماذا؟ ضبطا لعملية التداين، التداين تعرف نقول داينه فعل مشاركة، فعل مشاركة وليس استدانا. إذا يقول إذا تداينتم لم يقل إذا استدنتم، لو قال استدنتم جهة يستدين من جهة، استدنتم طلبتم الدين، شكرا. أما تداينتم تعاطيتم الدين، هذا طلب وهذا أعطى وثمة شروط. فالله سبحانه ضبط العملية ضبطا عجيبا. طيب نبدأ الآن من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إذا نداء للمؤمنين. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، واستعمل إذا الشرطية، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جيد. إذا الشرطية يقع شرطها أم لا يقع عادة؟ يقع. يقع. لو أن التداين لا يقع، قل إن تداينتم، مرة في الزمن، والتداين موجود كل يوم، يعني في كل معاملات الدنيا يقع أن هذا يعني يستدين وهذا يعيد. تداينتم أي تعاطيتم بالدين وتعاملتم بالدين. الدين ما هو في اللغة العربية كما تعرف؟ الجزاء. الجزاء. الجزاء. ومنه يوم الدين، يوم الجزاء. إذا تداينتم أي إذا جازى بعضكم بعضا، نقول فلان دان فلان أو تداين معه أي جازاه بدين. ولكن هنا انظر ما قال: إذا تداينتم، معروفة بأننا في الدين، بدين. هذه كلمة بدين لماذا أضيفت؟ يعني على شكل إذا تداينتم أصلا تعاطيتم بالدين، فلماذا أضيفت؟ يقول العلماء كلاما طويلا، يقولون هذه لدفع المجاز رقم واحد، لأنه نحن نقول في المجاز ها كما تدين تدان، هذا من المجاز، من المجاز. إذا كما تدين، كما تجازي الآخرين تجازى، يجازونك، كما تعاملهم يعاملونك. أنا إذا تداينتم وتجازيتم، لا بدين، أنا أتكلم عن شيء ملموس. إذن أزالت ماذا؟ أزالت اللبس، اللبس وأبعدت المجاز. طيب. هذا رقم واحد. بدين أي دين، نكرة أم معرفة؟ نكرة. نكرة تفيد التقليل هنا، يعني حتى لو كان بسيطا، شيء بسيط. أنا قلت لك أقترض منك 1000 أو 100 دينار، سجلها يا أخي. يقول الناس والله هذا حبيبه، صديقه، زميله، لكن إذا توفاه الله حق وضاع، زوجته، أبناؤه لا يعرفون أن هذا الدرهم ليس لهم حلال. فإذا تداينتم بدين أي دين، هذا التنكير مهم، لا انتبه بعد قليل، إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه الهاء تعود على ماذا؟ على الدين. لو حذفت كلمة الدين، إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوا الأجل، لا ندري، ممكن يروح للأجل، ممكن يفهم، لكن بدين فاكتبوه الهاء تعود. القرآن مبني بطريقة، وإلا لو لم يأتي بالكلمة كان سيقول إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا الدين. إذا رجعنا نفس الكلام، والعرب دائما تأتي بالاسم الظاهر ثم الضمير يعود عليه، هذا أفصح وأجمل بكثير. طيب نعم. إذا تداينتم بدين، طيب لماذا إلى أجل مسمى؟ هو الدين في العادة يكون إلى أجل مسمى. جميل. إلى أجل مسمى أي إلى وقت معلوم، معلوم ومحدد. الدين هذا من شروطه، للأسف، للأسف الذي نمشي عليه نحن في مجتمعاتنا المسلمة. أتيك أنا متضرر، فقير، عندي ظرف خاص، ابني في الجامعة، يا أستاذ محمد أنت زميلي، أسلفني 10,000، وانت لكرمك لطيب خلق قلت تفضل، ولم نحدد. هذا فيه ضرر وإضرار بالدائن. ما حددنا متى تعيد، ما حددنا بعد شهرين، بعد عام، بعد 20 سنة. المفترض أن يكون إلى أجل، هذا هو الدين الحقيقي، ولابد أن يسجل. أنا يا فلان أقرضتك 10,000 دينار من أجل حل مشكلتك إلى العام القادم من هذا الشهر، لا بد من الكتابة الأجل. وهذا في الحقيقة حفظ لمن؟ كثيرون يقولون عملية المكاتبة التي ستأتي هي في صالح الدائن أم في صالح المدين، ثمة آراء، لكن بالدرجة الأولى هي في صالح المدين الفقير الذي أخذ. لماذا؟ لأنه إذا لم يكتب والله قادر يقدر أن ينسى، تمر عليه شؤون ولا وتأتيه ظروف لا يستطيع الأداء. الله حفظا لك أيها الضعيف يحفظ ويقول لك رد الدين، والدين المكتوب فيه خير لك يوم القيامة وينجيك. رقم اثنين ينجي الدائن، أو دعني أقول يحفظ حقوقه. الدائن الذي أعطاك الآن ولم يكتب الأجل، هو وقع في مضرة غيبية لا يدري هذا الفقير متى يرد له، وليس شرطا أن يكون فقيرا، زميله عنده شركة صغيرة يريد أن يعمل، الذي يحتاج إلى المال يعني. الذي يحتاج إلى المال يريد أن يدير مالا في قضية معينة. فحفظا للطرفين الكتابة التي ستأتي تحفظ كل شيء. نأتي الآن إلى كلمة إلى أجل. الأجل هو الموعد، الموعد لكل أجل كتاب. كتاب يعني، وانت فسرتها إلى أجل معلوم، إلى أجل محدد، لكن القرآن ماذا سماها؟ مسمى. كلمة الأجل المسمى، الإنسان عندما نقول هذا أحمد وهذا عمر وهذا عثمان، عندما نطلق الاسم نميزه عن غيره. صحيح. وسم والاسم يميزك عن غيرك. الله يريد أن يميز هذا الأجل تمييزا واضحا، سماه مسمى. وإلى يستطيع يقول إلى أجل محدد، إلى أجل معين معلوم كأنه مسمى. هذا في البلاغة استعارة عجيبة. سمى الأجل كأنه أطلق عليه اسم يميزه. ونحن نقرأها، وكلمة الأجل المسمى أي يختلف قادر، يختلف من فلان إلى فلان. لذلك الله تعالى يقول في آية عن خلقناكم كذا كذا، نعم إلى أجل مسمى. نعم صحيح. كل واحد منا يبلغ إلى أجل مسمى، معناه وفاة هذا اليوم الفلاني في الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية الثانية الفلانية مسمى، وفلان عنده أجل مسمى، يعني شيء لا يتصور. لذلك سمى الله الأجل المسمى لعدة أسباب. أولا لتحديده وتمييزه، يذكرنا بالموت وهو أجل مسمى لكل إنسان. والذي يتذكر الموت يؤدي الدين أم لا يؤدي؟ يؤدي. بس أنا هذا فكرة أعجبتني، قرأتها عند أحد الكتاب، قال وإلا لو يستطيع رب العالمين قل إلى أجل معلوم، إلى أجل محدد مسمى، كما أن لكم آجالا مسمى، فأنت أيها الإنسان إذا تداينت فحدد الأجل حتى ترد الدين لصاحبه. ثم قال فاكتبوه. نعم فاكتبوه، الكتابة الدين. وهذا الأمر جمهور العلماء يذهبون إلى التسهيل، يقولون الأمر هنا للاستحباب. وبعض العلماء الذين يأخذون بالحزم يقولون الأمر للوجوب. أي دين صغر أم كبر عليك أن تكتب. كبر. بعضهم يقول أنا الآن استلفت منك 100 درهم وقلت لك بعد يومين مثلا، وأنت تؤمن في علمي أو إيماني وصدقي وأنا أؤمن بك، لا يسجل. يقولون للاستحباب حتى لا تدخل الأمة كلها في الغرار وفي المشاكل. لكن إذا أخذت وكتبت كما ورد، كتابة الدين تقييد له وضبط للعملية التجارية والحركة الاقتصادية، وستأتي يعني ضوابط مهمة جدا. طيب. ثم قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم. الدين لابد منه في الحياة، لذلك قننه الله. وهناك دائن ومدين، وهذا المدين يسمى أيضا مديون أستاذ محمد، وهذه ليست عامية. دائن مدين مديون، أيهما يكتب الدين؟ لا، أدخل الله طرفا ثالثا. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، بين الدائن والمديون. نعم بينهما. لماذا؟ لأنك أنت طرف وهذا طرف، لابد أن يكون هناك كاتب يكتب هذا الدين بالعدل. بالعدل. العلماء قالوا طبعا هذه خصوصا في الديون الكبيرة دكتور محمد، لكن سبحان الله الإسلام والله قال صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فالكاتب لابد أن يكتب بينكما بأن فلان ابن فلان أدانا، أو دعني أقول أقرض فلانا واستدان منه مبلغ كذا على أن يرد له بتاريخ كذا، ويكتب المدة ويكتب الزمن. هذا الكاتب لابد أن يكون عادلا، فهذا يحثنا إلى أن نبحث عن العدول، وأن يكون في المجتمع رجال عدول. ولذلك الآن في القضاء ما يوجد كاتب العدل. نعم. الموثق أو كاتب العدل أخذوها من هذا. قد تقول لي في مجتمع هناك كتاب يكتبون وهناك ناس عادلون، ونحن نحرص أن يكون هناك كتاب عادل. فالكاتب بالعدل هذا الذي نحتاجه في التوثيق وفي المعاملات الاقتصادية الكبرى، لأن الأموال لها جاذبية وتلك الجاذبية تؤثر على النفوس. وكاتب بالعدل أي كاتب؟ أي كاتب، بارك الله، كاتب نكره، لأنه لا يقصد ذاته نفسه، يقصد أن يكون يحسن الكتابة، لكن بالعدل نكرها أم عرفها؟ لا، عرفها. عرفها كاتب بالعدل، العدل المعروف، المعهود لديكم، المعهود، القسطاس المستقر بكل إجراءات العدل المعمول بها. بارك الله. ثم قال: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. نعم، الله أكبر. ولا يأب، هذا نهي، لا تأب أيها الكاتب أن تكتب، ولا يأب كاتب، نهي أن لا يكتب. كل هو ما قال أن لا يكتب، قال أن يكتب. لا يأب، ما هو لا نافية، لا يأب، لا يأب أن يكتب، لا يرفض، لا يرفض. شكرا. أنت في قرية بسيطة في كذا، وهذا فلان كاتب. قديما يعني الناس كانت الكتابة قليلة، والإسلام نزل في وقت كان الناس الذين يكتبون، يعني إذا طلب من كاتب الكتابة لا يرفض، لا يرفض. نعم، متى يرفض؟ إذا كان ثمة من يقوم بدله، إذا كان 2، 4، 5 وأنا عندي ظرف خاص يجوز. إذا كان في تلك البلدة من لا يحسن الكتابة إلا هو، أصبحت الكتابة فرض عين عليه، لابد. يعني كأن المسألة صارت فرض كفاية، يعني الآن هي فرض كفاية. ولا يأب كاتب أن يكتب، هذا الطرف الثالث الذي يستدعى للكتابة، لا ينبغي له أن يرفض إذا طلب منه، شريطة أن تكون الظروف مواتية. أما إذا كان في البلد أكثر من واحد أو 10 أو 100، هنا ولك ظرف خاص. نعم، لكن هذه العبارة تشجع أن نكتب الديون وأن يكون الطرف الثالث بين المتعاقدين. طيب، ما المقصود به كما علمه الله؟ نعمة الكتابة. كما علمه الله فليكتب. يا أخي أنت نعمة الكتابة التي، الكتابة البسيطة، يعني هذا تعليمه من الله. نعم، أنت المطلوب منك تعلمت ودرست حقوق ودرست أدب ودرست رياضيات وعندك عقل كاتب وعندك جار وعندك تاجر مسكين تخصص في التجارة ولا يكتب. لا يأبأ كاتب أن يكتب، كما علمه الله فليكتب. يا أخي اشكر نعمة الله أن علمك. إذن الكتابة نعمة عظيمة، العلماء يشيرون إلى فليكتب، وهذه كلمة فليكتب متعلقة بكما علمه الله. الكاف هنا أستاذ محمد، فليكتب وليملل، أنا جايك، لكن كما علمه الله فليكتب. كما علمه الله متعلقة بها، وإن كان هناك وقف يعني. نعم، يجوز، العلماء قالوا كما علمه الله فليكتب، هذه واحد. الكاف هنا للتشبيه أم للتعليل؟ للاثنين. أي كاف؟ كما، كما. وليكتب، لا يأبى أن يكتب كما علمه الله، يكتب كتابة كما تعلم، مثل ما علمه الله. شكرا، مثل ما علمه الله. ولا يأبى كاتب أن يكتب لما علمه الله، بسبب أن الله علمه، فاشكر النعمة الكتابة التي بين يديك. واضح. ثم قال: فليكتب وليملل الذي عليه الحق. أنت ترى أن فعل الكتابة تكرر، صح؟ صحيح، صحيح. قال فاكتبوا، ثم قال وليكتب، أن يكتب، لا لا، وليكتب، وليكتب عفوا، وليكتب بينكم، أن يكتب فليكتب. الله أكبر. والله هذا من غير الاشتقاقات الأخرى، كاتب. نعم، روح الكتابة تسري في العقود. يعني إذا شفنا الاشتقاقات الأخرى، فاكتبوه، وليكتب، كاتب بالعدل، كاتب، يكتب، نعم، فليكتب. شيء عجيب. في سطرين. لا، متى نزلت هذه الآية؟ في 3 سطور. 1446 قبل الهجرة، يعني 1446 سنة قبل هذا الوقت. كانت الأمم في ظلام أستاذ محمد، يعني الذي يقول القرآن الكريم كان يتناسب مع العقلية العربية، لأن أي كتاب يكتب يتناسب مع عقلية ثقافية، هذا يفوق العقليات المتطورة جدا في القانون والاقتصاد العالمي. شيء عجيب. صحيح. نعم، وخاصة في أمة لم تكن تعهد الكتابة، يعني أمية، كانت أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. إذن نيجي نأتي الآن لماذا التكرار؟ نعم، لعدة أسباب. فليكتب وليملل، ليربط أو ليعطف فليملل وليملل أتى فليكتب، هذه واحد. 2، كما علمه الله فليكتب. هذه رقم اثنين. لا ثمة أخرى، أنت مش قلت لي قل في وقف؟ نعم. قف عندما تشاء. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إذا طلب منه الكتابة فليكتب. فليكتب. الله أكبر على هذه البلاغة. معاني دقيقة أستاذ محمد، تأتي تقول فليكتب، هذه وين؟ والله هذه جواب الشرط. جيد، أنت إذا لم يطلب منك كيف تكتب؟ إذا طلب منك أيها الكاتب فاكتب، إذا طلب منه فليكتب. طيب، وليملل الذي عليه الحق. وليملل، وليملي، الإملال باللام هو الإملاء بالهمزة، هكذا يقول العلماء، يعني من كلمة المترادفة المتقابلة. فوليملي وليملل، من يقوم بعملية الإملاء؟ الذي عليه الحق. الذي عليه الحق هو المدين. المدين، المديون. المديون هو الذي يملك، الذي أخذ القرض. جيد، هنا نقف جيد. وليملي للذي عليه الحق. أولا، لماذا المدين هو الذي يملي وليس الدائن صاحب المال؟ والله عندما هو الذي أخذ يقول لا أكتب يا أخي، أنا الذي أخذت 100,000 درهم وأقر بأنني سأردها في كذا. هذا إنصاف من؟ إنصاف الدائن، اعتراف من المدين، من المدين، وهو إنصاف للدائن. يا أخي الدائن فعل معك خير كبير، أعطاك مالا دون ربا، ها، وأعطاك أجلا مسمى طويلا أم قصيرا، فأنت أيها المدين، أنت الطبقة الضعيفة، أنت المستضعف، هنا عليك أن تقر بما عليك من حق للآخرين، وأنت الذي تملي، والكاتب يكتب فقط. وليملي للجيد، نأتي الآن إلى ناحية اللغوية. وليملي للمدين، لا، الذي عليه الحق، حتى يذكره بأن عليه حق للآخرين. يا الله، يا الصلة والموصول تذكرك وتهزك. وليملي الذي عليه الحق، وقال وليملي للمدين، يعني هذا ليس حقا لك، حق للدائن، وأنت تأخذ من ماله ويوم القيامة تحاسب عليه. وذكره وقال وليتق الله ربه. جيد، ما شاء الله، هذه إضافة، وليتق الله ربه. الأوامر هنا كلها أتت بالمضارعة مع لام الأمر. ممتاز، وهذا أقوى أساليب الأمر. العلماء يقولون افعل ولتفعل، ول هذا أشد أوامر، فليكتب وليملل وليتق الله ربه. وليتق الله ربه، عليه أن يجعل الله تبارك وتعالى نصب عينيه. جيد، لماذا لم يقول وليتق الله وليتق ربه؟ والله جمع له بين الألوهية والربوبية، قضية قضية أموال. ما الذي يهلك العالم الآن أستاذ محمد؟ دول تغير على دول من أجل المال، من أجل البترول، من أجل المعادن، من أجل وليتق الله ربه، جمع له بين جلال الألوهية وإحسان الربوبية حتى يخاف ويعود إلى ربه. طيب، قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. نعم، من المال. نعم، والبخس هو الإنقاص. شكرا، ما شاء الله عليك. ولا يبخس منه شيئا ولا ينقص. الآن هو أخذ 100,000، قل أنا أخذت منه 80,000، ولا يبخس منه شيئا. شيئا قلنا نكرة للتقليل، يعني 1,200.25 بدك تكتبها إذا كنت تخاف الله. ولا يبخس منه شيئا. جيد، يبخس أنت قلت لماذا؟ ولا ينقص. ينقص، جميل. لماذا لم يقل ولا ينقص ولا يهمل ولا يدع؟ قال ولا يبخس. البخس أين يكون دكتور محمد؟ في الخسارة. في الخسارة، ويكون في التجارة. التجارة، نعم، تجارة، خسارة، مبايعة، تداول، نحن في هذا الأصل. بثمن بخس دراهم معدودة. جيد، إذن بخس يبخس من معجم التجارة. نحن مع التجارة. نعم. ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. الله أكبر، حتى هذا الأمر البسيط. أنت الآن والله ما سبق يكفي، دائن، مدين، كاتب بالعدل، القوانين البشرية. يا أخي المدين الذي المفروض أن يملي، إن كان سفيها ماذا نفعل؟ أنا أقول لك أستاذ محمد والمشاهدين، التفاصيل التي لا تجدها، الدقيقة، الدقيقة، يعني تعرف أنت رب العالمين ماذا فعل بهذه الآية؟ والله أنا هكذا قرأتها بالأمس، لو كأنه يقول لنا لو شئت لأعطيتكم كل القوانين الدقيقة في كل شيء. أنت الآن ما في قوانين استنبطها الفقهاء؟ بلى، ترك العقل البشري يشتغل. صحيح، وإلا صحيح. لو شاء الله في الطلاق، في الزواج، في العدة، يعطيك قوانين لا تهمل فاصلة. هذا هو رب العالمين العليم. فإن كان الذي عليه الحق كررها ليذكره بالحق الذي عليه المدين سفيها. ما معنى السفيه كما تعرف؟ الذي غير طائش، غير راجح العقل. ممتاز. غير راجح العقل احنا نقول فيه طيش، فيه نزق، لا يحسن التصرف، سفيه، يصرف أموالا لا يعرف. فإن كان سفيها واحد، أو ضعيفا، ضعيفا يكون صغيرا صبيا صبيا كبيرا في السن، شكرا، كبيرا في السن، أو لا يستطيع أن يمل، أخرس، لا يستطيع، وفيه خير لكن أخرس، مهاجر جديد لا يحسن اللغة، لا يستطيع أن يمل. إذن ذكر الله لنا ثلاثة أحوال: حال السفيه، حال الضعيف، حال الذي لا يستطيع الإملاء. ماذا نفعل في هذه الأحوال المرتبة؟ والترتيب هنا حسب الحاجة أستاذ محمد. قبل الترتيب هذا، قال لا يستطيع أن يمل هو. هو يعني الله. ذكر الضمير الفصل هكذا، الضمير الذي يؤكد الضمير المستتر. نعم. أو لا يستطيع أن يمل هو. يجي واحد يقول لك هذا مهاجر جديد، ها، جاي من فرنسا أو جاي من أي دولة، لا يتكلم اللغة العربية، زوجته تتقدم عنه مثلا، لا احنا نتكلم عنه هو، لا يستطيع أن يمل هو. يوميتها ننتقل إلى الكفيل، إلى الوصي ننتقل. يعني التنصيص على أن المقصود به عدم استطاعته هو لا غيره. جيد، ما المطلوب الآن؟ فليملل وليه. هنا لابد من الولي، وهنا أتى بالولي، ولي الصبي أو ولي السفيه أو من ينيبه الذي لا يستطيع. عبر بالولي، إما ولي الصبي الذي يتولى شؤونه أو ولي السفيه. كم واحد عنده سفيه في البيت لا يحسن التصرف، وليه، ولي أمره، أو الوكيل الذي يوكله الذي لا يستطيع. فليملل وليه بماذا؟ بالعدل. أيوة، دائما بالعدل، بالحق، بالقسط، بارك الله فيك. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. بعد الكتابة، والله القوانين البشرية تقول بعد الكتابة. أخي كويس، جيد الأمر، طيب، كان لا استشهدوا شهيدين من رجالكم. أظن أن كثير من معاملة المداينة لا تتب هكذا. واستشهدوا شهيدين، استشهدوا الخطاب لمن؟ للمجتمع. للمجتمع ما اختلف، لكن هنا للدائن والمدين. نعم نعم نعم، درجة صحيح، هو خطاب للمجتمع. لكن أنتما أيها أطراف، أطراف عملية الدين، أطراف عملية الدين. واستشهدوا، والألف والسين، ألف والسين والتاء تفيد الطلب. اطلبوا شهيدين من رجالكم. طيب، قال شهيدين، ما قال شاهدين. ما شاء الله، شكرا على الانتباه. لو قال اطلبوا شاهدين، شاهد أي واحد، شهيدين تكرر منهم الشهادة، فيهم عدل، فيهم أخلاق، فيهم حسن السيرة، فعيلين، فعيلين. اطلبوا شهيدين، لأن الإنسان متى يكون شهيدا عند المحاكم؟ متى يتكرر طلبه للشهادة؟ بصيغة صفة مشبهة، يعني فعيل، يعني أنا معك، متمركزة فيه الصفة، ويتطلبه المحاكم دائما، معناها الثقة. هذا المطلوب. يعني لو لم تثق فيه المحاكم والجهات العليا ما سمي شهيدا. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم أي من المجتمع، من المسلمين، وهنا المطلوب أيضا الذكورية، من رجالكم. أيوة. طيب، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإن لم يكونا، هذا التسهيل في الإسلام، التخفيف. يا أخي لم أجد رجلين، تخفيف، رجل وامرأتان. فإن لم يكونا رجلين، أنت مطلوب منك أن تأتي بشهيدين، ليس الشرط أن يكونا رجلين، أو رجل وامرأتان. ولماذا امرأتان؟ سيشرح بعد قليل، بارك الله فيك. قبل أن يشرح يقول: ممن ترضون من الشهداء. الله أكبر، هذه الجملة للصلة الموصول، رجل وامرأتان ممن ترضون، أي تطلبون رجلا مرضيا وتطلبون امرأتين مرضيتين في الأخلاق والسلوك والصدق إلى غير ذلك. ترضونهم في المجتمع. هنا السبب. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لماذا يا رب أتيت بامرأتين بدل رجل واحد، وهذه قضية كما تعرف سيد محمد أحدثت ضجة كبيرة، ولماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ يا أخي خالق الإنسان يعرف أن النساء يتعرضن لحالات انفعالية، حالات عاطفية، حتى الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة إلا إذا تكررت أشياء وطلبت الخلع أجاز لها. المرأة تمر بحكم فيزيولوجيتها وبنائها النفسي بمراحل نفسية الآن النساء أعلم بها أكثر من الأستاذ محمد، ولذلك أن تضل أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هي معرضة أكثر للنسيان بحكم عواطفها وانفعالها. لا، ثمة سبب آخر، بحكم عدم انغماسها في المجتمع الاقتصادي والبيع والشراء عادة عند الرجال. فالمرأة قد لا تعرف، يا أخي تأتي بأختها لتعضدها. السؤال هنا الذي وقف عند العلماء، أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى. شكرا. لماذا فتذكر إحداهما الأخرى؟ لو قال هذا وقف عنده العلماء، قال أن تضل إحداهما، والضلال هنا بمعنى النسيان. نعم نعم. أن تضل، أن يلتبس الأمر عليها فتذكر إحداهما الأخرى. لو قال كما تفضلت فتذكرها الأخرى، لو قال أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، معناه دائما هذه تضل ودائما هذه تذكر. هذا غلط. ممكن هذه تنسى وهذه تذكره، ممكن هذه تنسى وهذه تذكره. الإظهار يعطي العملية بالتساوي. يا أخي جميل. نكتة عجيبة في البلاغة القرآنية. سبحان الله. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، بعدما قال استشهدوا بالأمر قال ولا يأبى الشهداء، كما قال لا يأبى الكاتب أن يكتب. سبحان الله. يعني هذا التفصيل لم ينسها رب العالمين، حاشا أن يكون نسيا. قال أنتم أطلبوا شهيدين واطلبوا رجلا وامرأتين بشكل عام، وأنتم أيها الشهداء إذا ما دعيتم فلا تأبوا ولا ترفضوا ولا تعاندوا. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعوا للشهادة. شلون؟ ما شاء الله، المتعلق محذوف، خلص إذا ما دعوا للشهادة. أنا أقف معك عند نقطة لغوية بلاغية مهمة. في الاستشهاد طلب من المتعاقدين قال استشهدوا شهيدين. صحيح. ولما أتى عند الشهداء قال لا تأبوا لا ترفضوا. عند المتعاقدين أمرهم أمرا، وهنا أتى بالنهي. لماذا؟ لأن المتعاقدين من شأنهما أن يملوا أحيانا وأن يتغافلوا، فقال استشهدوا شهيدا بالأمر. من شأن الشهود أن يرفضوا. أقول والله أن اليوم أنا قادر نذهب معك للمحكمة، ما أبغي أدخل في مسؤوليات ومشاكل. من شأن الشهود أن يأبوا، قال لا يأبى الشهداء. يا أخي الأمر والنهي، هو صحيح العلماء يقولون الأمرك بالشيء نهيك عن ضده، صحيح، لكن كيف يستعمله القرآن في أدق معانيه، بارك الله فيك. سبحان الله. نعم. يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. والله هذه الآية أو هذه الجملة حجة على كل المسلمين. يعني أنا أظن لست تاجرا، من يطبق لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله؟ كثيرون لا يكتبون الدين الصغير أستاذ محمد. التجار طبعا الذين يبيعون قولا واحدا يكتبون، لكن يقع تداين بين الأسر، ولذلك الله تعالى قال لا تسأموا. ما معنى السأمة؟ الملل. الملل. تعرف لماذا عبر بالسأمة؟ لسببين. كثرة الاستدانة تؤدي إلى السأمة. يعني واحد سواء من الغني أو الفقير كل مرة يطلب كل مرة يطلب، يحدث شيء من السأمة، فقال لا تسأموا إذا طلبتم أن تكتبوا. هذا واحد. نعوضها بالفعل في اللغة العربية، لا تكسلوا لا تتكاسلوا، لأن السأمة فيها شيء نفسي، والكسل لا تكسلوا أن تكتبوه. تعرف لماذا عدل؟ عدل عن فعل لا تكسلوا حتى يبتعد بالمؤمنين عن المنافقين، لأن المنافقين هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. بس هذه كسالى صفة المنافقين. رب العالمين رفع المؤمنين قال تسأموا ولا تسأموا. هذه نقطة لطيفة ذكرها أحد المفسرين. يا أخي القرآن سبحان الله شيء عجيب، ونحن نقرأ هكذا ولا ننتبه. قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. اكتبوه إلى أجله. إلى أجل ما اختلفنا، قدم الصغير أم الكبير؟ صغير. ما هو المظنة الضياع؟ الصغير. لأن الكبير دائما يكتب، واحد سلف واحد مليون دولار ما يكتبه. صغيرا لا، اكتبوا الصغير، قدمه لأنه مظنة أن تنساه ومظنة أن لا تبالي به. وبعدين أنت لو مت وفي رقبتك دين على إنسان ولو ألف يعني نقوله ولا مئة لا ستحاسب يوم القيامة. الأمر صعب. إذا اكتبوه إلى أجله. إلى أجله. إذا ما الذي يكتب في الدين؟ يكتب المبلغ والأجل. شكرا، هذا أهم شيء. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. هذه ذلكم، ذلكم أي ما سبق من كتابة وأمر في التداين وتسهيل للعملية والإتيان بالشهود والإملاء، ذلكم كله من التفاصيل التي تكتنف عملية المداينة، أقسط عند الله. ما معنى أقسط؟ أعدل من القسط. من القسط. القسط هو العدل والإنصاف. أقسط عند الله سبحانه وتعالى، يريد بينكم القسط أيها البشر حتى لا تتنازعوا. أحد المفسرين قال: لماذا كل هذا التفاصيل؟ والله حفاظا على العائلات والأسر، على الأحباب. كثير من الأحباب يأتي دين يفرق بينهم. كثير من الأسر أخوه استدان دين لم يستطع أن يعيده. هذه العملية تؤدي إلى التآلف والتسامح. طيب، إلا أن تكون تجارة. لا لا، الجانب الثاني دكتور محمد. وأقوم، أنا آسف، وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أنا أريد هذا. أنا آسف. أقصد عند من؟ عند الله. جيد. وأقوم للشهادة أي أيضا أقام الشهادة، أتى بها على وجهها. أقوم يعني أفعل. أفعل. أفعل، نعم. أقوم للشهادة، تستطيع أن تقول من القويم يعني. من نعم، من القويم المستقيم. أنت تؤدي شهادة قويمة. لا، نريد أقوم للشهادة. وأدنى ألا ترتابوا، النفس البشرية. والله بعد بالله عليك، أنت اليوم أعطيت شيئا لواحد ولم تسجله، بعد سنتين والله يا أخي ما أذكر أنا كم أعطيتك، رجعت لك فلوس ولا ما. نقع نحن في هذا، والله أنا شخصيا وقعت كم مرة. تنسى، ترتاب. إذا لم تنسى الدين قل فلان له علي دين، لكن أنا لست جازما 100 أو 200. ندخل في الريب. الله تعالى قال: أقسط وأقوم وأدنى ألا ترتابوا. أدنى أقرب، والريب هو الارتياب، والارتياب مظنة الخطأ، والارتياب هو الشك، والشك مع تهمة. أنا قلنا يوما ما لا ريب، شك مع تهمة. ترتاب تقول والله هذا الرجل اللي أنت أعطيته تصير تشك فيه بطريقة سلبية. نعم سيدنا. وهذا يذكرني في مطلع السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. بارك الله فيك. طيب، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هذا الاستثناء، هذا الاستثناء العظيم الذي يدير كل التجارة والعملية الاقتصادية. إلا أن تكون تجارة حاضرة، يعني الأموال رايحة وراجعة وكذا. نعم، وأنت تدفع وهذا يعطي، يعني وتكون حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم. واحد أتاك اليوم بتجارة، وعادة كل يوم يورد لك، وغدا سيأتيك العملية التجارية والتبادل بعوض أو بدين، إذا كان تجارة حاضرة فلا بأس. لأن لما قال يعني: ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أنا كنت سأسأل يعني سأقول طيب، يعني الناس الآن في المعاملات المالية والتجارية فضيلة الشيخ الدكتور، يعني تكاد يعني في الساعة الواحدة ربما تأخذ وتعطي، يعني عشرات المرات. فهذا الاستثناء، هذا هو تسهيل للأمة. الله تعالى جل جلاله يراقب الخلق وهو عليم بهم، وحتى لا يغفل العملية الاقتصادية الجارية صباح مساء. إذا كانت تجارة، طبعا هنا قراءتان أستاذ محمد، إلا أن تكون تجارة أو إلا أن تكون تجارة. إلا أن تكون، أن توجد تجارة، إلا أن تكون تجارة. اسم كان وين؟ نعم، إلا أن تكون التجارة حاضرة. إلا أن تكون تجارتكم تجارة حاضرة، هذا خبر. أو إذا قرأناها بالضم وهي قراءة صحيحة، إلا أن توجد تجارة كأنها تامة. تامة يعني كانت تامة. نعم. طيب، أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فليس عليكم إثم، ليس عليكم ميل حرج. جناح هو الميل إلى الإثم، لأن الجناح سمي جناح لأنه يميل عن الصواب وعن الصراط المستقيم. يجنح. يجنح، يميل. فليس عليكم جناح ولا عتب ولا حرج ألا تكتبوها. ومع ذلك، وأشهدوا إذا تبايعتم. عندما يشهد بعضكم بعضا هذا الأولى. لا تكتب، أنا خففت عليك، لكن الإشهاد شيء بسيط. خفف الكتابة وأمر بالإشهاد إذا تبايعتم. هذه الجملة ماذا تلاحظ فيها أستاذ محمد؟ أشهدوا إذا تبايعتم. أصل الجملة شرطية، إذا تبايعتم فأشهدوا. شكرا الله يحفظك. أصل الكلام إذا تبايعتم فأشهدوا، وماذا قدم؟ قدم الجواب. هذا غير معهود في اللغة العربية. هذا حتى العرب يقولون ما يجوز يعني. العرب خليهم يدبروا حالهم، لكن القرآن يقول أشهدوا إذا تبايعتم. لو قال إذا تبايعتم فأشهدوا، الشهادة لا، الشهادة مهمة، أشهدوا، الاهتمام بالمقدم فقدم حتى الجواب. وهذه جمل يعني. لكن طبعا هو الجواب يعني محذوف يدل عليه ما تقدم. نعم، إذا أشهدوا إذا تبايعتم فأشهدوا. لكن العلماء يقولون هذا التقديم مراد به الاهتمام بالإشهاد. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار، بعد كل هذه العملية قال لا يضار. ما معنى يضار؟ المضارة يعني يقع عليه الضرر يعني. شكرا، هذا أحسن كلمة، لا يقع الضرر على كاتب ولا شهيد. لكن لو جينا لا يضار بالشدة، لو فككنا الإدغام تقرأ لا يضارر ولا يضارر، كلاهما لا يضار. نأتي بالكسر، لا يضارر، لا يضارر كاتب ولا شهيد، فيميل عن الحق. ممكن الكاتب ما يكتب مضبوط إذا هذا جاهل أو أمي، أو الشهيد ممكن. لا يضارر كاتب ولا شهيد المتعاقدين. نعكس الآن، لا يضارر بالفتحة كاتب ولا شهيد من قبل المتعاقدين. يعني الأولى مبني للمعلوم والثانية لما لم يسمى فاعله. جيد، هذا إعجاز اللفظ القرآني في هذا المجال. لا اختاره الله، لا يضر المتعاقدان الكاتب والشهيد، ولا يضر الكاتب والشهيد المتعاقد. جميل، جميل. تخيل لو قال الله تعالى ولا يؤذى كاتب ولا شهيد. ولا تدل هذه الصيغة على المشاركة؟ تدل على المشاركة، نحن كلها مشاركة. لكن أنا أعطيتك جملة الآن، لا يؤذى كاتب ولا شهيد، صوت يؤذى فقط. من من؟ من المتعاقدين. لا لا، الله تعالى قال لا يؤذى من هنا ولا يؤذى من هنا. كيف؟ قال لك واحد شهيد أنت غدا تأخذه معك للمحكمة والعملية الاقتصادية، وأتيت به، أنت تدفع له الثمن، أنت تأتي به تسهل له النقل. إذا يأتي ويكتب، يأتي ويشهد مثلا، ويتحمل كل مسؤولية وأوقعت عليه الضرر، أيها المدين أو أيها الدائن. العكس أيضا صحيح، بارك الله فيك. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا مثل هذه المضاررة والضرار فإنه فسوق بكم. هنا في غير القرآن فقد فسقتم، فقد عصيتم. فسوق، فسوق منكم، صدر منكم فسوق. شكرا ما شاء الله، فإنه فسوق منكم. لكن أنا اللي همني لماذا عدل القرآن وإن تفعلوا فقد خرجتم عن الصراط أو عصيتم فإنه فسوق. لو قالوا فإنه فسقتم خلاص صفة الفسوق، إنه فسوق لحق بكم. قرآن دقيق في هذه المسألة، لحقك فسوق. ممكن تكون من أتقى الأتقياء وتقرأ القرآن وتصوم وكذا، فسوق معين لحق بكم. انظر، وتلبس بكم أو تلبستم به، الباء للملابسة، فسوق لحق بكم. أم لم يقل الله تعالى عصيتم يعني وأصبح الفسوق صفة للشخص؟ والله ما أدق هذه الألفاظ. نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله، وختم كل آية المداينة بالدعوة إلى التقوى. وإحنا قلنا التقوى سياج وصور لكل الأحكام في سورتي، وهي مطلدة في سورة البقرة. الله أعلم أكثر من 36 مرة اتقوا مع المتقين. لماذا؟ في العقيدة اتقوا الله، في زميلي في أحكام الزواج اتقوا الله، أحكام الطلاق اتقوا الله، في الصيام اتقوا الله، في الصيام اتقوا الله، في القصاص اتقوا الله. إذن عندنا التقوى سياج تحمي الأحكام. الذي يتقي الله ويخافه سبحانه وتعالى فإنه لا يتجاوز حدود الآخرين ولا يؤذي الآخرين. لكن اسمع معي جيد، أعيد قراءة الآية. ولا يضار كاتب. لا لا، واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. هنا العلماء توقفوا قالوا اتقوا الله، النتيجة ويعلمكم الله. إذن التقوى تقود إلى العلم. علماء كثيرون هنا قال كثير، خصوصا من أهل العارفين وأهل السلوك، يقول كثرة التقوى تقذف علما في قلب صاحبها. تريد أن تنال فهما للقرآن أو السنة أو التقوى تقودك إلى الكثير. أما واحد يقرأ قراءة سطحية فقط للانتفاع ولا يصلي صلاة حقيقية ولا يقرأ القرآن، التقوى تقود إلى العلم. نتيجة عظيمة. والله بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى بكل شيء مما تضمرون وما تظهرون عليم سبحانه وتعالى، محيط علمه، وبهذه التفاصيل التي أعطاكم إياها تستقيم حياتكم الاقتصادية والمداينة، فما أعظم هذه الآية الكريمة. بارك الله فيكم رضي الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. توقفنا في كاملة في آية واحدة وهي أطول آية من آيات القرآن الكريم وهي آية الدين. نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع الصفحة الأخيرة في سورة البقرة، نسأل الله التوفيق والسداد. إلى ذلك الحين هذه تحية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.